عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الزهبي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: باب إذا جامع في رمضان فماذا عليه؟ يعني عالما عامدا بالحكم، هذا معناه أن عليه كفارة، عقده لهذا يعني لبيان أن من أفطر بجماع أهلي في رمضان متعمدا غير ناس عليه أن يكفر، هذا هو المقصود والغرض. قال: واذكروا عن أبي هريرة رضي الله عنه، واذكروا لأنه معناه إشارة إلى تضعيفه، واذكروا عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه على كون الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوم من رمضان من غير علة، من غير سبب مرض سفر ولا مرض غير علة، أي مرض ولا مرض غير علة من العلل كالسفر مثلا، ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. معنى هذا أنه لا ينفع قضاؤه وإن صام الدهر، لكن حديث هذا لا يصح، والواجب والمسألة فيها خلاف، والصحيح وهو الذي يشير إليه سياق المصنف أن قضاء واجب إذا أفطر عمدا، الكفارة والقضاء كذلك أيضا. قال: وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه بهذا القول، يعني أنه لا قضاء عليه إنما التكفير فقط. وقال سعيد المسيب والشعبي وابن جبير سعيد وإبراهيم النخعي وقتادة السدوسي وحماد بن أبي سليمان: يقضي يوما مكانه. هذا إشارة إلى ترجيح هذا القول، أنه ذكره بصفة الجزم وضعف، وأشار إلى ضعف ما سبق إن كان مرفوعا، فدل على أنه يرى وجوب قضاء ذلك اليوم الذي أفطره متعمدا مع وجوب كفارة علي، وهذا هو الراجح. وبسند متصل قال: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون الواسطي قال: حدثنا يحيى هو بن سعيد. يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري، يحيى بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر المدني، أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن عوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه أخبره أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل إلى هو سلمة بن صخر البياضي، لكن ضعيف الحافظ بن حاجر ما عرف هذا، فقال: إنه احترق، أي عمل عملا أوجب له الاحتراق بنار جهنم، احترق. ثم قال: ما لك؟ ما الذي أحرقك؟ قال: أصبت، هذا مجاز، هذا ما يسمونه مجاز، أصبت أهلي في رمضان، بمعنى جامعت أهلي في رمضان متعمدا يعني. فقال: أنا، قال النبي صلى الله عليه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل، أي بزنبيل يدعى العرق، عرق اسمه، قال: عرق مكيال، مكيال معروف. فقال: أين المحترق؟ وهذا من لطائف، من اللطائف النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من اسمه واشتق منه اسم فاعل، فقال: أين محترق الذي قال احترقت؟ فأخذ من اسمي هذا محترق. هذا السبب ما يقول إليه، وهذا مجاز الأول: إني أعصير، أراني أعصير خمرة. ما هو خمر؟ هذا عصير يكون عاقبته ينقلب لأنه يكون خمرا. قال: ما لك؟ أصبت. قال: يا أنا محترق. قال: أنا. قال: تصدق بهذا. الشاهد والحديث طويل، ولكنه أشار بهذا إلى وجوب الكفارة، من أفطر في رمضان متعمدا بجماع أهله فهذا يجب على الكفارة بدون خلاف، وإنما الخلاف بقية المفطرات كالأكل والشرب وما إلى ذلك متعمدا، فمنهم من ألحقه بهذا ومنهم من قال لا هذا قاصر، يعني في خلافات. لكن الذي يعني نحن في بابه الآن هو وجوب كفارة على من أفطر في رمضان، وأما حكم قضاء ذلك اليوم فقد تبين لنا أو يعني مال البخاري إلى أنه يجب عليه أن يقضيه. فحق الله لماذا يعني أقوى دليل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا الله اقضوا الله، وفي رواية قال فدين الله أحق أن يقضى. ومعروف أن من ضيع حق من حقوق الله يطالب به وذمة مشغولة به في الدنيا والآخرة ويقضي ذلك، فإذا ماذا فهو مشغول الذمة بقضاء بدين الله سبحانه وتعالى، فدين الله يقضى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن هذا يدل على وجوب القضاء لمن أفطر متعمدا. وإنما يعني القول الآخر الذي يقول لا قضاء عليه إنهم قالوا أنه متعمد واعتمدوا إلى حديث ضعيف كما أشار إلى المصنف رحمه الله تعالى، والراجح هذا الثاني. قال رحمه الله تعالى باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. هذا الباب عقده مصنف رحمه الله تعالى أن الكفارة لا تسقط بالإعسار، هذا هو الإشارة، وهو أن الإنسان إذا كان فقيرا يعني يجب عليه أن يكفر، معناه إذا تيسر له يكفر. بدليل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أتجد رقبة أتجد كذا أتجد كذا، قال ما لي، فما قال له سقطت عنك سقطت الكفارة، بل لما جاء ذلك الزنبيل العرب أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كفر بهذا، إذا دل على أن الكفارة ثابتة عليه، فاستفاد منه، لأن مسألة فيها خلاف والخلاف اتجاهات، منهم من قال تسقط ومنهم من قال لا تسقط وإنما يطالب إذا تيسر أن يكفر، وهذا هو الراجح. ومنهم من قال يعني إذا تصدق عليه فيكفر، لكن إذا كانوا أحوج الناس يأكله كما أمر صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أن يتصدق على نفسه وعلى أهله، ثم بعد ذلك هل يلزم قضاء أم لا، هذا هو الخلاف. الجمهور يرون أنه يعني يجب عليه أن يقضي ذلك، لكن نص الحديث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنك تقضيه أو تؤدي بدله، لا ما في. إذن الراجح أنه لا يجب عليه إذا أكله. فإذن الإنفاق الأصل أصيل أن الكفارة تكون بغيرك للفقراء والمساكين لأهلها، أما أنت فلا تدخل بها، لكن إن تعثر السبل عليك وكنت محتاجا يجوز أن تنفقه على نفسك بدليل هذا الحديث. ولا ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بدله وقضائه، فإذا ما يجب عليه بعد أن يكفره بأكله أو بإنفاقه على نفسه، وهذا هو أقرب الأقوال، وهو الذي يعني ظاهر المصنف يميل إليه. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء كبير فتصدق عليه فليكفر، وأما إذا لم تصدق عليه معناه ما في كفر، ما يلزمه شيء لأنه ليس له شيء، فليكفر. إذن وجوب كفارة محل له محل الشاهد وجوب الكفارة عليه، نحن نجب عليه كفارة فليتصدق عليه فقير يجب عليه أن ينفق ذلك في كفارته. ثم بعد ذلك وأما أن يأكله ثم يجب عليه قضاؤه أن يأكله ولا يأكله، هذا أمر آخر، وسيأتي الباب التالي وبين ذلك، وهو أنه أن هذا الباب بين أن الكفارة واجبة عليه لا تسقط بالإعسار، فإذا تصدق عليه وجب عليه أداؤها، لكن هل ينفق على نفسه أم لا، فسيأتي الباب التالي. هنا الباب بين أن الكفارة لا تسقط بالإعسار. وبالسهل منتظر قال أخبرنا أبو اليمن حاكم نافع الحمصي البهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن هذا ولد عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين وفي رواية تابعي عن تابعي. وأما أبو اليمان وشعيب فهما حمصيان. ثم في أبو هريرة أحد الفقهاء السبعة مكثرين السبعة روى 5374، وهذا حسب إحصائيات ما في مسلم بقي من مخرج وليس قاعدي، لكنه من أجمع ما ألف في هذا الباب هو الكتاب وجد له هناك ما ذكره ما يشهده ابن حزم، يعني هو ذلك كتاب كنز عظيم لكنه فقد. ولكن نقول كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: السنة لا تجتمع عند أحد، ما يمكن أن يحصي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أحد شخص واحد، لا.